بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مرشد المفسرين والمحدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مبادئ وكليات تساعد على فهم القرآن. باب في قوله تعالى: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. النساء 73%. ما المراد بقوله تعالى: ويزيدهم من فضله؟ الحديث 43. أخرج الطبراني وغيره بسند ضعيف عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. هامش. البيان اللغوي: وفا يا يقال وفاه حقه أعطاه إياه كاملا، ويقال وفى إليه حقه أوصله وأداه إليه كاملا. والأجر والأجرة جزاء العمل دنيويا كان أو أخرويا، ولا يقال إلا في النفع دون الضر، إلا أن الأجرة تكون في الثواب الدنيوي. وجمع الأجر أجور، وسميت مهور النساء أجورا تجوزا. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. النساء 76%. ما المراد بالكلالة؟ أخرج أبو داود في المراسيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فسأله عن الكلالة فقال: أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فمن لا يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة. مرسل. وأخرج أبو الشيخ في كتاب الفرائض عن البراء: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: ما خلا الوالد والولد. هامش. البيان اللغوي: كلالا يقال كلا الرجل يكل كلالة فقد الولد والوالد. والكلالة لها معنيان، هما من ليس له ولد ولا والد، فإذا مات ورثه غيرهما كالإخوة، الورثة غير الوالد والولد. وقد فسر بالمعنى الأول: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. النساء 12. ويحتمل المعنيين في قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. النساء 76%. انتهى. 5. ما ورد مرفوعا في تفسير سورة المائدة. باب في تفسير قوله تعالى: وجعلكم ملوكا. الآية 20. ما المقصود لقوله وجعلكم ملوكا؟ الحديث 46. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. له شاهد من مرسل زيد بن أسلم عند ابن جرير. هامش. البيان اللغوي: ما لا ك يقال ملك الناس ملكا، كان له التصرف فيهم بالأمر والنهي والسيادة عليهم، وكان منهم الطاعة له. الوصف مالك ومليك، والملك من مصادر ملكا، واشتهر في صفة الملك وسلطانه، وقد يراد به العزة وقد يراد به النبوة أو نحوها. الملك ذو السلطان والسيادة على فريق من الناس أو على الناس. والملك المطلق هو الله سبحانه وتعالى، يتصرف ويحكم لا معقب لحكمه، وجمع الملك ملوك. انتهى الهامش. باب ما ورد في قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من أولئك القوم؟ الحديث 47. أخرج الحاكم وصححه عن عياض الأشعري قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: هم قوم هذا. هامش. البيان اللغوي: حبابا الحب والمحبة ميل النفس إلى ما تراه أو تظنه خيرا، وحب الله لعباده هو رضاه عنهم ويتبعه إحسانه إليهم ومثوبتهم، وعدم الحب منه هو العقاب وعدم الرضا. ومحبة العبد لربه تعظيم الله وطلب الزلفى لديه والتقرب إليه بطاعته، ويقال حبه وأحبه. انتهى الهامش. باب في تفسير قوله أو كسوتهم، المائدة 89. بما تتحقق الكسوة؟ أخرج الطبراني عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين. هامش البيان اللغوي كسوة، الكسوة بضم الكاف وكسرها الكسوة، الثوب يكتسى به وقد يراد به الكسو. انتهى. باب ما ورد في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، المائدة 105. ما المراد بقوله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل؟ الحديث 49. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي أمية السفياني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. الحديث 50. أخرج أحمد والطبراني وغيرهما عن أبي عامر الأشعري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم. هامش البيان اللغوي ضرارا وضلالا، من الحسيات كانت معنويات الضيق، فقالوا مكان ذو ضرر أي ضيق، ومكان ضرر أي ضيق، والنقص في النفس أو البدن أو المال، فهو سوء الحال بشيء من هذا وهو ضد النفع، والضرة الفعلة التي تضر، ولعله لم يجئ في القرآن إلا لهذا المعنى، وفعله ضررت كنصرت ضر المصدر، والضر بالضم الاسم أو هما لغتان في المصدر الضر والضر. ويقال ضل الكافر إذا غاب عن الحجة بعدوه عن الطريق المستقيم والمنهج، والضلال النسيان والضياع، والفعل ضل كضرب ضللا أو ضل كتعب ضللا، والأولى هي الفصيحة وقد قرئ بهما. انتهى الهامش. 6. ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الأنعام. باب ما ورد في تفسير قوله يتوفاكم بالليل، الأنعام 60. ما المراد بقوله يتوفاكم بالليل؟ أخرج ابن مردويه وأبو الشيخ من طريق نهشا عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسه، فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رده إليه، فذلك قوله يتوفاكم بالليل. نهش الكذاب. هامش البيان اللغوي وفائيا، توفاه أخذه كاملا، ويقال توفى الله أو ملك الموت الإنسان إذا قبض روحه بإماتته، وتوفاه الله وقت النوم، وذلك بأن يسلبه تمييزه وإحساسه فكأنما يتوفى روحه، والوصف متوف. انتهى. باب ما ورد في تفسير الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الأنعام 82. ما المراد بالظلم؟ أخرج أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك. هامش البيان اللغوي لا بأس. ألف يبس الشيء يلبسه خلطه وعماه وجعله مشكلة. يقال لبس عليه الأمر عماه عليه وجعله مشكلة مدعاة إلى الشك والحيرة. ب لبس الشيء بغيره يلبس غشاه به ليخفى أمره. ج لبس القوم يلبسهم خلط عليهم أمورهم وعماها عليهم فجعلهم مختلف الأهواء والمشارب. وفي الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الثانية والثمانون الأنعام أي لم يخلطوه بشائبة من شوائب الكفر. ووضع الشيء في غير موضعه ظلم إما بنقصان أو زيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه فيكون مجاوزة الحق. ويستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير. فالمجاوزة فيما بين الإنسان وربه بالكفر والشرك والنفاق ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. انتهى الهامش. باب في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار. الأنعام 103. ما المراد بقوله تعالى لا تدركه الأبصار؟ الحديث 53. أخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لا تدركه الأبصار قال لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدة ما أحاطوا بالله أبدا. همش البيان اللغوي دارك واحد أدركه لفقة واسم المفعول مدرك وجمعه مدركون. اثنان وأدرك البصر المرء رآه. انتهى الهامش. باب في تفسير قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الأنعام 25. كيف يكون شرح الصدر وهل لذلك من أمارة؟ الحديث 54. أخرج الفريابي وغيره من طريق عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا كيف يشرح صدره؟ قال نون يقذف به فينشرح له وينفسح. قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. مرسل له شواهد كثيرة متصلة ومرسلة يرتقي بها إلى درجة الصحة أو الحسن. همش البيان اللغوي شارح أصل الشرح بسط اللحم ونحوه ومنه الفتح. وشرح الصدر بسطه وفتحه لقبول الشيء. انتهى الهامش. باب في تفسير قوله وآتوا حقه يوم حصاده. الأنعام 44. بما فسرت الآية؟ الحديث 55. وأخرج ابن مردويه والنحاس في ناسخه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال ما سقط من السنبل. هامش البيان اللغوي حقاق وحصاد. يقال حق الأمر يحق بكسر الحاء وضمها في المضارع يحق ويحق. حق أي ثبت ووجب، والحق هو الثابت الصحيح وهو ضد الباطل. والحق لفظ كثير الورود في الكتاب الكريم، والمراد منه على سبيل التعيين يختلف باختلاف المقام الذي وردت فيه الآيات، ومعناه العام لا يخلو من معنى الثبوت والمطابقة للواقع. ومن معانيه الواجب الذي ينبغي أن يطلب، وفي الآية الكريمة وآتوا حقه يوم حصاده. الأنعام 44، أي ما وجب فيه. ويقال حصد الزرع يحصده حصدا وحصاد قطعه في إبان نضجه. ويستعمل الحصد لغير الزرع بمعنى القطع والاستئصال، والحصيد ما يحصد ويستأصل. انتهى الهامش. باب في تفسير قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. الأنعام 52. ما تأويل وسعها في هذه الآية؟ الحديث 56 أخرج ابن مردويه بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فقال من أربى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. هامش البيان اللغوي وفا يا يقال أوفى بالشيء أتى بما يقتضيه هذا الشيء تام، يقال أوفى بالعهد وأوفى بالعقد، وتقول أوفى بالنذر، ويقال أوفى الشيء جعله تاما لا نقص فيه. والوسع والوسع جهد المرء وطاقته وطاقته وما يستطيعه في مال أو قدرة. انتهى الهامش. باب في تفسير قوله يوم يأتي بعض آيات ربك، الأنعام 58. ما هذا اليوم؟ الحديث 57 أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، قال يوم طلوع الشمس من مغربها. له طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره. هامش البيان اللغوي باء باء بعض الشيء طائفة منه سواء قلت أو كثرت، وقد جاءت بعض في آيات القرآن مضافة وغير مضافة في 129 موضعا. والآيات جمع آية، والأصل في معنى الآية العلامة الواضحة، وهو متحقق في كل ما تطلق عليه كلمة آية، ووردت آيات في 115 موضعا. انتهى. باب في تفسير قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الأنعام 59. من هم؟ الحديث 58 أخرج الطبراني وغيره بسند جيد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء. الحديث 59 أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل البدع والأهواء في هذه الأمة. هامش البيان اللغوي فارق وشايع فرق بالتشديد تفريق فصل وميز، والصيغة المضاعفة فرق تكون للإفساد، أما الثلاثية فارق فهي للصلاح. وشيع جمع شيعة، والشيعة الفرقة من الناس يتابع بعضها بعضا، وشيعة الرجل أولياؤه وأنصاره ومن كان على منهجه ورأيه، والجمع شيع وأشياع. انتهى الهامش. 7 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الأعراف. باب في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، الأعراف 31. ما المراد بأخذ الزينة؟ الحديث 60 أخرج ابن مردويه وغيره بسند ضعيف عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد قال صلوا في نعالكم. له شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي الشيخ. هامش البيان اللغوي زايان وساجاد، يقال زانه يزينه زينا حسنه وجمله، وزينه تزيينا حسنه وجمله، ويقال سجد يسجد سجودا وضع جبهته على الأرض، وسجد خضع وانقاد، والمسجد موضع الصلاة سمي بذلك لما في الصلاة من سجود أو لأن الصلاة خضوع وتذلل. انتهى الهامش. باب في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء، الأعراف 40. وقوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحج 31. من أولئك الذين لا تفتح لهم أبواب السماء؟ الحديث 61. وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر العبد الكافر إذا قبضت روحه قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء. فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هامش: البيان اللغوي فتح، تدور المادة على إزالة الإغلاق والأغلاق، وتكون في المادي الذي يدرك بالبصر كفتح الباب وفتح الغلق وفتح المتاع ونحوه، وتكون في المعنوي الذي يدرك بالبصيرة بإزالة ما يتعلق به القلب والنفس من هم وغم الفقر ونحوه، بإعطاء المال والنصر في الحرب والحكم في الخصومة. وقوله: لا تفتح لهم أبواب السماء، الأعراف الآية 40 للمادي. انتهى الهامش. باب في قوله: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، الأعراف 48. من أصحاب الأعراف؟ الحديث 62. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: أولئك أصحاب الأعراف. له شواهد. الحديث 63. أخرج الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور وغيرهم عن عبد الرحمن المزني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال: هم أناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم، ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله. له شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي ومن حديث أبي سعيد عند الطبراني. الحديث 64. أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أنس المرفوع أنهم مؤمن الجن. هامش: البيان اللغوي عرافة وسايامة. ومن الحسي في المادة العرف للديك والفرس والدابة وغيرها منبت الشعر والريش من العنق، وهو في الجماد من الرمل والجبل وكل عال ظهره المرتفع، وجمعه أعراف وعرفة، السيمة العلامة يعرف بها حال الإنسان في الخير والشر، أصلها السومة، قلبت الواو ياء وانتهى الهامش. باب في قوله: فأرسلنا عليهم الطوفان، الأعراف 33. ما المراد بالطوفان الذي أرسله الله على قوم موسى؟ الحديث 65. أخرج ابن جرير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطوفان الموت. همش: البيان اللغوي طوافة، يقال لكل ما يدور بالأشياء ويغشيها من المطر والماء المغرق طوفان، وهو مصدر كالرجحان والنقصان، ويشبه ظلام الليل بالماء في ذلك، بل أشمل إحاطة. يقال لكل ما يدور بالأشياء ويغشيها من الماء والمطر المغرق طوفان، وهو مصدر كالرجحان والنقصان، ويشبه ظلام الليل بالماء في ذلك، بل أشمل إحاطة. فيقول قائلهم: عما طوفان الظلام؟ وكل ما كان كثيرا محيطا مطيفا بالجماعة كلها من ماء وغيره كالقتل الذريع والموت الجارف فهو طوفان. وقد يفسر بهذا العموم في آية: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. انتهى الهامش. باب في تفسير قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الأعراف 43. بما فسرت هذه الآية؟ الحديث 66. أخرج أحمد والترمذي والحاكم وصححاه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال هكذا، وأشار بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، فساخ الجبل وخر موسى صاعقا. هامش: البيان اللغوي جالايا وداكاكا، تجلى الشيء تكشف وبان وظهر. وقد جاء هذا الفعل مستدا إلى الله تعالى في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. 43 الأعراف، أي ظهر. وكيفية هذا الظهور علمها عند علام الغيوب. ودكه يدكه دك فتته ودقه، والدك اسم مرة من دك، ويقال دك الأرض فتت أجزاءها وسواها، وكذلك دك الجبل جعله دك، أي متفتتا ومسوى. انتهى الهامش. كذلك الحديث رقم 67 أخرجه أبو الشيخ بلفظ وأشار بالخنصر: فمن نوره جعله دكا. باب في تفسير قوله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. الأعراف 45 مما كانت تلك الألواح وما طولها. الحديث 68 أخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة، كان طول اللوح 12 ذراعا. هامش: البيان اللغوي لا وحاء. ألف: اللوح الصفحة العريضة من خشب أو عظم أو نحوها. باء: اللوح ما يكتب عليه من خشب ونحوه، جمعه ألواح. جيم: اللوح المحفوظ شيء لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى، يعبر عنه أحيانا بأم الكتاب، ويوصف بأنه مستودع لما كان ويكون مما يعلمه الله وقدر أن يعلمه. وكتبنا له في الألواح، قيل كانت الألواح من جوهر معين كتب الله تعالى فيها بطريقة ما مواعظ وأحكام مبينة للحلال والحرام، ومجموع ما كتب فيها هو التوراة. وقيل إن هذه الكتابة كانت قبل نزول التوراة، والله أعلم. انتهى الهامش. باب في قوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الأعراف 77 كيف تم أخذ العهد والميثاق؟ الحديث 69 أخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الحديث 70 وأخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا. من فضلك تابع بقية المادة.